وقال أولياؤهم من الإن يعني الذين أطاعوهم وتولوهم. وهذا معروف أولياء الجن من الإنس أو أولياء الشياطين من الإنس الذين يعني يطيعون الشياطين عموما في وسوستهم وإضلالهم. ومن مظاهر ذلك المظاهر الشرك التي يقع فيها كثير من الإنس حينما يعني يتولون الجن حتى إنهم يخافون منهم الأمور التي يوجهون إليهم الخوف الذي لا ينبغي أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فيتعودون بهم يذبحون لهم. وكم نرى من الناس كانوا يذبحون للجن كل ما يطلبونه من الدقائق، بيك لونه كذا وعرفه لونه كذا وريش لونه كذا واضح. وبعض الناس تستحمل كان تفتح مصنعا او سقة او اي شيء من الاشياء ياتي بالذبيحه وتذبح على عتبه هذا الباب للجن للجن والعياذ بالله، وغير ذلك من هذه الافعال الشنيعه. فيقول الله تعالى يوم القيامه يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس الذين اطاعوهم وتولوهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن ما كان استمتاع بعضهم ببعض الا ان الجن امرت وعملت الانس. الجن كانت تامر وعملت الانس كما قال عز وجل في حق الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما قهرهم ولا اجبرهم على ذلك، لكن الجن تامر وهؤلاء يطيعون وينقادون. فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت، والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائبة. استمتع بعضنا ببعض، الجن استمتعوا بماذا؟ استمتعوا بتعظيم الإنس له، والإنس استمتعوا بماذا؟ استمتعوا باللذات الحاضرة وآثروا هذه اللذات الحاضرة من الشهوات وغيرها بسبب ماذا؟ بسبب وسوسة وتزيين الجن له. أي نعم. نعيد عبارة الحسن ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس، يعني فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت، والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائبة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني بالموت أو بالمعاد الجسماني على أقبح صورة وأسوأ عيش. قال أبو السعود قالوا هذا الكلام ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قالوا هذا اعترافا بما فعلوا من طاعة الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البعث وإظهارا للندامة عليها وتحسرا على حالهم واستسلاما لربهم. ولعل الاختصار ونلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى اختصر على حكايه كلام الضالين للإيمان بان المضلين قد افحموا بالمره فلم يقدروا على التكلم او كلام، يعني الجن انفسهم افحموا تماما فلم يستطيعوا جوابا، انما اجاب هؤلاء الاولياء من الإنس وقال اولياؤهم يعني النصر يخاطب الاول ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض على سبيل الندم والتحسر والتأسف، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، ولم يحكي عز وجل ولم يخط علينا خبرا عن حال عن جواب المضلين الذين هم الجن، إذانا بأن المضلين من الجن أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا. قال النار مثواكم يعني منزلكم كما أن دار السلام مثوى المؤمنين خالدين فيها إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله يعني إلا وقت مشيئته أن تخفف أو ينجي منكم من لا يكون سبب تعذيبه شركا راسخا في اعتقاده. وهذا القول في الحقيقة غير متوجه، يعني أن خطاب هنا للمشركين للكفار فلا يتناولوا يعني الأوقاف الموحدين والله تبارك وتعالى أعلم. وقد أقام المفسرون الكلام هنا على قوله تعالى إلا ما شاء الله، وهو بحث طويل في الحقيقة يناقش هو أحد الموضعين الذين ورد فيهما مثل هذا الاستثناء إلا أن يشاء الله. الأول هو هذا الموضع، والثاني في سورة هود، في سورة هود. أي نعم. وأما الذين اتقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فهنا يناقش بحث معروف، وهو بحث القول بثناء النار، ويستند القائلون بذلك إلى هذه الآية. وبلا شك لا شك في بطلان هذا المذهب، لا شك في بطلان هذا المذهب قطعا، لأن الأدلة وأدلة يعني المتواترة تقطع بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. فمن زعم أن النار تثنى فقد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. سبق أن تكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل في دراسة سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ووضحنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فيها. ولذلك يقول الناصر في الالتقاط: قد ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتا قطعيا، فمن ثم اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية وفي أختها في سورة هود، فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفار، والمستثنى العصاة لأنهم لا يخلدون وقد علمت بعده. يعني هذا قول ضعيف. وبعضهم قال إن هذا الاستثناء محدود بمشيئة رفع العذاب، يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني أنهم مخلدون في النار إلا أن يشاء الله، لو شاء الله إخراجهم من العذاب. وفائدة هذا الاستثناء إظهار القدرة، أن الله تعالى قادر على أن يخف عنهم هذا العذاب، والإعلام بأن خلودهم إنما كان لأن الله تعالى قد شاء أن يخلدوا. واضح، شاء أن يخلدوا، وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم، ولو عذبهم لا يخلدهم، وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه، وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل. أيضا وفيها على هذا الوجه دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة، وأنه لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف ذلك. فجاءت كلمة إلا أن يشاء الله إشارة إلى أنهم مخلدون إلا أن يشاء الله، لو شاء الله عدم تخليدهم. ففائدة الاستثناء إظهار قدرة الله عز وجل، والإعلان بأن خلودهم في النار إنما كان لأن الله تعالى قد شاءه، وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم، ولو عذبهم أيضا داخل في الجائز ألا يخلدهم، وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه، وإنما هو مقتضى ومحض مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني أن يخلدوا في هذا العذاب. وفي الآية في تأويلات أخرى، منها ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى استثنى قوما قد سبق علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح، يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني إن الكفار الذين كان هذا شأنهم في الدنيا يستحقون أن يخلدوا في النار إلا ما شاء الله، إلا من، يعني ما هنا كل معنى من، إلا من شاء الله منهم أن يسلم قبل موته ويحصل إسلامه فيخرج عن هذا الاستحقاق للخلود في جهنم. وهذا مبني على أن الاستثناء ليس من المحكي، وإنما بمعنى من. من تأويلات الآية أيضا أنهم يفتح لهم أبواب الجنة خارجين فيها إلا ما شاء الله، يفتح لهم أبواب الجنة ويخرجون من النار، فإذا توجهوا للدخول أغلقت في وجوههم استهزاء بهم. فإذا إلا ما شاء الله، يعني هذه الفترة فقط التي يغرمون فيها بدخول الجنة، تفتح لهم أبواب الجنة، فإذا أرادوا أن يدخلوا بعدما يخرجون من النار تغلق في وجوههم استهزاء بهم. وهذا معنى قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني حينئذ يضحك عليهم المؤمنون ويسخرون منهم كما كانوا يفعلون بهم في الدنيا جزاء مساقا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فإن قيل أي فائدة في هذا الفعل وما وجه الحكمة فيه، الجواب أن وجه الحكمة فيه ظاهر، لأن ذلك أغلظ على نفوسهم وأعظم في مكروههم، وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه بأفعالهم القبيحة. لأن من طمع في النجاة والخلاص من المكروه واشتد حرصه على ذلك ثم حيل بينه وبين الفرج ورد إلى المكروه يكون عذابه أصعب وأغلظ من عذاب من لا طريق للطمع عليه. لا شك أنهم يفضلون قبل أن ينتقلون من طرف إلى طرف، إذا صح هذا القول يخرجون من النار ثم تفتح لهم أبواب الجنة إغراء لهم بالتوجه ناحية الجنة، إذا أرادوا أن يدخلوها أغلقت في أبوابهم أبواب وجوههم وأعيدوا إلى العذاب. لا شك أن هذا التيئيس من الفرج هو نوع من العقوبة الشديدة التي تعظم وتضاعف حسرتهم. إن ربك حكيم عليم، يعني لا يعذب إلا على ما تقتضيه الحكمة. عليم أي بمن يعذب بكفره فيدوم عذابه أو بسيئة أعماله فيعذب على حسبها ثم ينجو من هذا العذاب ثم يكون عز وجل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين يعني من الإنس بعضا أي نجعلهم بحيث يتولونهم بالإغواء والإذلال كما فعل الكافرين وهواة الإنس بما كانوا يكسبون، يعني بسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصي. أيضا قال الرازي لأن الجنسية علة الضم يعني ما يقع موالاة إلا بسبب وجود تناسب بين المتوالين، يعني أن المحبة هي أصل عمارة عن تناسب ومشاكلة وتجانس. فلذلك قال تعالى هنا وكذلك نولي نوجد الولاية والمحبة والنصرة نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، اتحدوا على غرض واحد ومقصد واحد وهو معاداة الله ومعاداة رسل الله وطرع الله عز وجل. فلذلك يعني أهواؤهم سواء ومتناسبة، يوجد يعني بينهم من الصفات الخبيثة ما يجعل بعضهم يأوي إلى بعض. نعم. فالجنسية علة الضم، فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يفاتلها في الكفر، الطيور على أشكالها فقط والأسماك على أشكالها فقط والحيوانات. أنت إذا نظرت إلى الطيور تجد مثلا لو نوع من الحمام تجد كل القافلة التي تطير تكون كلها من هذا النوع، عصافير تجد مثلا غربان كلها تكون من الغربان، لا تجد شيء يشر. حتى الناس الذين يرقصون ويرون قوافل الأسماك وهي تمشي في الماء الأسماك أيضا على أشكالها تقع، كذلك الغني بني آدم على أشكالها الطيور على أشكالها تقع، يأوي كل واحد إلى جنسه وإلى من يسافره وإلى الشخص الذي يجد فيه نوع من التناسب والموافقة في الصفات وفي الطباع وفي لبس الأدبات. فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يسافرها في الكفر، وكذلك القول في الأرواح الطاهرة. فكل أحد يهتم بشأن من يسافره في النصرة والمعونة والتقوية. أيضا ولا شك أن هذه الآية تعطينا نفس معنى الحديث الذي يروى، وإن كان ما أظن يعني صح أحد من العلماء، وهو كما تذكرون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يقول السيوطي في الإكليل الآية معنى حديث كما تذكرون يولى عليكم، أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة من حديث أبي بكر. كذلك أسلم في الجامعة الصغير تخريجه إلى الديلمي في الزوج عن أبي بكر، وإلى البيهقي عن أبي إسحاق السبعي مرسلا ورمز له بالضعف. على إحوال المعنى صحيح، معنى الحديث صحيح، ويعبر أو عبر عنه بعض السلف عن هذا المعنى بعض السلف بقوله أعمالكم عمالكم. العمال هم الايه؟ الحكام والولاة والأمراء. فأعمالكم حسب جنس أعمالكم وأنواع أعمالكم يكون هؤلاء الذين يتولون أموركم. فإذا كان الشعب أو الجماهير يعني ظالمة فاسقة متعدية لأمر الله عز وجل هان عليها دينها فيعاقبهم الله تعالى، ولأنهم ظالمون ظلموا وتعدى حدود الله، ف فيسلط الله عليهم ايضا حكاما ظالمين من نفس جنسهم. لماذا؟ لان الله يولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعطي نفس المعنى، كما تكونون يولى عليكم واعمالكم عمالكم. فتجد هذا يعني من يتتبع التاريخ يجد هذا الامر، تجد ان ولذلك لما يعني انتقد بعض الناس في زمن احد الخلفاء انتقد ان هذا الخليفة لا يسير فيهم بسيرة في عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لهم اما عمر فكان وليا على مثلي وعلى مثل الصحابة رضي الله تعالى عنه، اما انا فصرت وليا على امثالكم. يعني اشار لنفس هذا المعنى، كما تذكرون يولى عليكم. فهناك تفاعل وتناسب بين الرعية وبين الرعاة، إذا كان الرعية ظالمة يسلط عليهم بسبب ذنوبهم هؤلاء الولاة الظالمون. أيها وأسلم في الدور المنصور عن منصور بن الأسود قال سألت الأعمش عن قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم فرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم فرارهم. وقال أبو الليل السمرقندي في تفسيره ويقال في معنى الآية نسلط على بعض الظالمين بعضا فيهلكه أو يذله، من معاني الآية لها معاني أخرى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نولي بمعنى نسلط. وهذا أيضا من سنن الله سبحانه وتعالى المضطربة بنص آخر، نرى هذه الآية كيف أن الظالم يأتي من يعني الشخص الذي يعين الظالم ويتذلل له ويكون جنديا من جنوده ونصيرا من أنصاره ووليا من أوليائه، إذا بالأيام تدور ثم ينقلب كما قال يعني من أعان ظالما سلطه الله عليه، فبعدما يكون بينهم هذه المولاة وهذه المنصرة تدور الأيام وتجري فيه سنة الله سبحانه وتعالى، حتى إن هذا الذي أعانه ينتقم الظالم منه ويذكره بالنفس. هذا الانقلابات العسكرية والخيانات والقتل والارتيال ما هذا إلا عبارة عن إيه؟ ينتقم الله من ظالم لظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لا يستدوم للظلم دولة، لكن تجد ظالم ينتقم الله به من ظالم مثله ثم ينتقم أخيرا من الظالمين اجمعين وتكون العاقبه للمتقين. ولذلك يقول السمرقندي معنى الايه نسلط بعض على بعض الظالمين بعضا فيهلكه او يذله. قال وهذا كلام لتهديد الظالم لكي يمتنع عن ظلمه، ويذكر في الايه جميع من يظلم، فالايه عامه ليس فقط كما نتحدث ونصرفها فقط الى الولاه، لكن في كل من يرتكب الظلم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، اي نوع من الظلم سواء راعي في رعيته او تاجر يظلم في تجارته او سارق يظلم الناس في اموالهم وغير ذلك. قال الفضيل بن عياض اذا رايت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا، اذا رايت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا، يعني وتذكر هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة وكذلك نولي أي نسلط بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كما أسمى في معنى نولي يعني نسلط بالمعاقبة، أو معنى نولي يعني يقع بينهم التناسب والموافقة، يعني كل إنسان يختار الذي هو على ساكلته ويرضاه ويتولاه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل للظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم لبعض وننتقم من بعضهم لبعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. ثم بين تبارك وتعالى ما سيكون من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة إثر بيان توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلالهم، لأن الآية الموضع السابق يقول تبارك وتعالى فيه ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فبين عز وجل ما يكون من توبيخ الكفار يوم القيامة بعدما بين توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلالهم، وأعلم أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل فيشهدون على أنفسهم بالكفر وأنهم لن يعذبوا إلا بالحجة. فقال تعالى يا معشر الجن والإن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا وينذرونكم أي يخوفونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم الحشر الذي عاينوا فيه أفانين الأهوال. قالوا الواو تعود إلى الجن والإن قالوا شهدنا على أنفسنا أي أقررنا بإتيان الرسل وإنذارهم وبتكذيب دعوتهم كما فصل في قوله تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيقرون ويعترفون لأن الحجة قد قامت عليهم وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليظلمهم ولكن كانوا هم أنفسهم يظلمون. فيشهدون على أنفسهم ويقرون بجريمتهم وأن الرسل جاءت وقامت الحجج ودعتهم إلى الحق لكنهم استكبروا واستنكفوا وغرتهم الحياة الدنيا يعني ما فيها من الزهرة والنعيم وهو بيان لما أداهم في الدنيا إلى الكفر. فالكافر يميل إلى الكفر لماذا؟ لأن الدنيا التي تجذبه إليها وتشغله عن الآخرة. وشهدوا على أنفسهم في ذلك الموقف في الآخرة أنهم كانوا كافرين يعني بعدما شهدت عليهم الجوارح أنهم في البداية ينكرون وكما سبق أن بينا من قبل في آيات أخرى في سورة الأنعام قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لأنه يجد الهلاك محقق في الآخرة. فأقول أحاول أي محاولة لعلي أنجو. فيقول الله سبحانه وتعالى يعني يا رب إنك حرمت الظلم وأنا لا أقبل عليك شهيدا إلا من نفسي لا أقبل عليك شهيدا من نفسي. شاف الملائكة تشهد عليك والكتاب مصطفى في أعماله يقول ما أجيب إلا شهيدا من نفسي. فيعني يختم الله سبحانه وتعالى على يعني أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون. أيضا وتهدوا على أنفسهم في الآخرة يعني بعدما شهدت عليهم الجوارح وقالوا قال واحد منهم لجوارحها فقال كنا فعن كنا كنت أناظر أنهم كانوا كافرين يعني في الدنيا بما جاءتهم الرسل. هنا بعض التنبيهات. أولا قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم كلمة منكم هل نفهم منها أن هناك رسلا من الجن كما أن هناك رسلا من الإنس؟ كلا ليس في الجن رسل إنما في الجن نذر منذرين فقط دعاء لكن ليس من الجن رسل. فمن ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى بعث إلى الجن رسلا من الجن استدل بقوله تعالى هنا ألم يأتكم رسل منكم بعدما قال يا معشر الجن والإنس. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم والأكثرون عن أنه لم يكن من الجن رسول وإنما كانت الرسل من الإنس فقط. نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. قال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر فقط. نذر يعني دعاء يبلغون وينذرون لكن لم يرسل له رسلا من الجن. وأجابوا عن ظاهر الآية بأن فيها مضافا يعني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم المقصود رسل من أحدكم وهو الإنس فقط. رسل منكم يعني من أحدكم وهم الإنس أو أنه من إضافة مال البعض للكل. إضافة مال البعض هو الإنس للكل لأن يصح الإضافة لأنها إضافة إلى المجموع فلا يتعارض ان يكون مقصود واحد فقط من الفريقين، مثل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بعدما قال عز وجل مرج البحرين يلتقيان. يعني المفسرون يقولون وانما يخرج اللؤلؤ والمرجان من ايه؟ من احدهما وهو المالح او الملح دون العذب، دون الماء العذب، وانما جاز ذلك لان ذكرهما قد جمع في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، ثم قال ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهو جائز في كل ما اتفق في اصله. فلذلك لما اتفق ذكر الجن مع الانس جاز مخاطبتهما بما ينطبق الى احد الفريقين وهم الانس، وهذا قول القراء والزجاج. فمعنى الايه يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل من جملتكم، نعتبر هنا معشر الجن والانس المكلفين كانهم شيء واحد، فلما حينما يقول الله لم ياتكم رسل منكم هذا المجموع رسل المجموع، لكن حين نفصل نرى نعلم انه ايه لم ترسل رسل الا من الانس ولم يكن في الجن رسل. يقول الم ياتكم رسل من جملتكم، لكن لا على انهم من جنس الفريقين معا بل من الانس خاصه، وانما جعلوا منهما اما لتاكيد وجوب اتباعهم والاذان بتقاربهما ذاتا واتحادهما تكليفا وخطابا كانهما من جنس واحد، ولذلك تمكن احدهما من اذلال الاخر، واما لان المراد بالرسل ما يعم رسل الرسل. اما بقى لو هنحملها على ظاهرها فيبقى المقصود من كلمه ايه رسل منكم ليس رسلا فقط يعني مباشرين من الله سبحانه وتعالى، لو قلنا ان رسل من الجن ورسل من الانس فنحملها على ماذا؟ رسل الرسل كما قال تبارك وتعالى في سوره ياسين وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. مرسلون من عند الله؟ لا، مرسلون من عيسى عليه السلام، رسل رسول الله عيسى عليه السلام، واضح؟ فاطلق الرسل على رسول الرسول عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فاذا يقول المراد بكلمه يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم، اذا قلنا ان من الجن رسلا فيكون رسل يعني مقصود رسل الرسل الذين ينذرون قوم وما يحملون عليهم رساله رسل الله عز وجل. وقد ثبت ان الجن استمعوا القران وانذروا به قومهم، حيث نطق به قوله تعالى واذ طرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى الى اخر يا قومنا اجيبوا داعي الله يعني الرسول عليه الصلاه والسلام. وهكذا في عهد كل رسول لا يبعد انه تعالى كان يلقي الداعيه في قلوب قوم من جن عصره فيسمعون كلامهم وياتون قومهم من الجن ويخبرونهم بما سمعوه من الرسل وينذرونهم به. وقد سمى تعالى رسل عيسى رسل نفسه، فقال سبحانه وتعالى اذ ارسلنا اليهم اثنين. وتحقيق القول فيه انه تعالى انما بكتف الكفار بهذه الايه لانه تعالى ازال العذرى. هذه الايه فيها توبيخ للكفار واظهار ان الله عز وجل ازال عذرهم واقام عليهم الحجه ولم يبقى عندهم اي عذر. يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فالله سبحانه وتعالى ازال العذر وازاح العله بسبب انه ارسل الرسل الى الكل مبشرين ومنذرين. فاذا وصلت البشاره والنذاره الى الكل بهذا الطريق فقد حصل ما هو المقصود من ازاحه العذر وازاله العله، فكان المقصود حاصلا. قال الحافظ ابن كثير والدليل على ان الرسل من الانس قوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى واجوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا. إلى قوله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وذرية إبراهيم من الإنس. فامتن الله على إبراهيم بأن جاء حصر الأنبياء من بعده في ذريته فقط، سواء كان من إسماعيل أو من إسحاق عليهما الصلاة والسلام. أي نعم. فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فقط. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تتبع للإنس في هذا الباب. هذا هو التنبيه الأول. إن قيل يعني في هذه الآية قال عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا غرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إن قيل ما السبب في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين الآية في سورة الأنعام ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي هذه الموضع حلفوا وأقسموا أنهم ما كانوا مشركين في هذه الآية وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فالجواب وهكذا ينبغي أن يكون السؤال يعني أن تقول ما الحكمة ما السر في كذا ما السبب في كذا، لكن أن تقول هناك تعارض بين هاتين الآيتين فهذا من سوء الأدب، لأن كلام الله لا يضرب بعضه ببعض، وإن من الأدب أن تقول ما وجه الجمع كيف يرفع الإشكال بين كذا وكذا الإشكال الظاهر أو الظاهري وغير ذلك من التعبيرات، لكن أن يزعم والعياذ بالله كل فن في تعارض هذا من سوء الأدب مع كلام الله عز وجل. فبعد هذا السؤال يأتي الجواب إن أن يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة. تخيل أنت يوم القيامة حاول أن تطوع من عقلك يعني قبل يوم القيامة 50,000 سنة مما تعودون، تخيلها أنت 50,000 سنة يعني الواحد منا يعيش 60 سنة إلى 100 سنة مثلا، تخيل أنت يوما مقداره 50,000 سنة ما يعمل إنسان في شيء، لا تستطيع أن تستدرك أو تستكمل هذه 50,000 سنة حتى تنجو، لأنك انتقلت إلى دار الجزاء. الإنسان إذا يعني حاول أن يدرك مقدار هذا اليوم العظيم يعني استطاع أن يستشعر ما فيه من الأهوال والمعاناة وخطر العمل لأجل هذا اليوم، ثم إذا ترقى بعد ذلك وتخيل الحياة الدائمة الخالدة بلا نهاية بلا موت على الإطلاق في جنة أو في نار لأدرك أيضا أن الأمر جد لا هزل فيه. أي نعم. 50,000 سنة هذه حافلة بالأحداث وبالوقائع وبالأحوال المختلفة وتتنوع في هذه الأحوال، تارة يقرون في مناسبة معينة وفي ظروف أخرى يجحدون، تارة يقولون يعني نشهد على أنفسنا أننا كنا كافرين ومرة أخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فهذا التعارض في الأقوال وفي الإصرارات، مرة يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين ومرة أخرى يعترفون ويقولون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين، يعني لما يكون وكيل نيابة حتى يأخذ أقوال من واحد واضح يعترف بشيء ثم بعد ذلك يتردد ثم ينفيه ثم يرجع يثبته مرة أخرى، هذا الاضطراب يدل على ماذا؟ على شدة الخوف، على شدة الخوف والفزع واضطراب الأحوال. فبلا شك أن من عظم خوفه كثر الاضطراب في كلامه، يعني حتى إنه لو حصل شيء من التضارب في الأحوال التخطيط كله يلغى، يعني هذا يدل على الإنسان لم يكن في حالة نفسية مستقرة، يقول كلام ثم ينفيه، يصدقه ثم يكذبه، فهذا يدل على أن حالته النفسية غير مستقرة عند التخطيط لسبب أو لآخر، فبالتالي يرفض التخطيط كله. فالشاهد يعني هؤلاء يقرون مرة ويجحدون مرة أخرى، مرة يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، قسم وإيمان مغلظة ويتهمون الملائكة أنهم افتروا عليهم وسجلوا في صحائف أعمالهم ما لم يفعلوا، ويقول لا أريد يعني فائدة إلا من نفسي، ثم يفحمهم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا يعني حينما يأتون من كل طرف الخلاص يعترفون ويقولون كما قال عز وجل وشهدوا على أنفسهم أنهم يعني بالفعل كانوا كافرين. أي نعم. وبعض المفسرين ذهب إلى أن وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أن المراد شهادة أيديهم وأرجلهم وجلودهم حين يقسم على أفواههم. فإن قيل لما كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم، يعني هنا في الآية الكريمة قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فالأولى حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون، يعني في المرة الأولى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. فهنا من المتكلم؟ هم أنفسهم كفار رسول يقولون شهدنا على أنفسنا. هذه إيه حكاية لما قالوه بحروف رواية يعني بلفظ. أما الثانية وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى يخبر بها ذمهم وتخطئه رأيهم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاب عذابه، وإنما قال ذلك تحذيرا للسامعين من مثل حالهم، تحذيرا للسامعين من مثل حالهم. فيعني ما أعظم حجة القرآن الكريم. كل هذه المحاورات من أجل مصلحتنا نحن أن كل إنسان مسلم وكافر يعني يصطحب هذه المواقف ويستعد لها من الآن، لأن هل هناك إقامة الحجة أكثر من هذا؟ كل تفاصيل يوم القيامة، الحجة للتوحيد، مجادلة المشركين، تنويع الخطاب بهذه الصور كلها، إنما المقصود منه أن تقوم الحجة تماما على الناس، فلن يهلك على الله إلا هالك عاف متمرد قاس يستحق بالفعل عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني كل الله كله لو كفر ستخلص في جهنم وتعذب هذا العذاب الأليم، وهذه الحجج وهذه البرهين ومع ذلك يسر، ومع أن أعطاه فرصة وأرسل الرسل وقامت الحجج، فبلا شك أنه يستحق وأن الله ما ظلمه لأنه سبق بذلك أن لا رسول. ثم يقول عز وجل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، إعلان بأنه تبارك وتعالى أعذر إلى الثقلين الجن والإنس بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتبيين الآيات وإلزام الحجة بالإنذار والتهديد، وأنه تعالى لا يؤاخذ القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم لم تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه وينبههم على بطلانه لأنه ينافي الحكمة. ذلك إذا ينبغي أن نضم هذه الآية إلى آية أخرى في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول هنا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله سبحانه وتعالى ما كان له أن يهلك أي قرية أو أي يعني أمة بظلمهم، حتى لو كان هذا الظلم هو إيه؟ الظلم الأكبر هو الشرك العظيم الذي هو الظلم العظيم، واضح؟ وأهلها غافلون يعني لم تأتهم لم تقم عليهم الحجة الرسالية ولم تأتيهم رسالة الرسل والأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب على نفسه أنه لا يعذب أمة حتى تقوم عليها الحجة وتحط لها الرسالة، مع أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد والفطرة تهدي إلى التوحيد. يعني لو أنك تخيلت مولودا صغيرا بغض النظر عن توفير سبل الحياة والرضاعة والطعام بصورة أو بأخرى، لكن لو افترضنا أن مولودا يعيش في حجرة مغلقة، واضح؟ يعني مقصود قال بدون أن يتصل بأي مخلوق آخر، لا أم ولا أب ولا أخ ولا أي أحد من البيئة، يظل منتظرا في الحجرة وينمو إلى أن يكبر ويبلغ ويصير مكلفا لا نطق بالتوحيد. وهذا كل واحد منا يحسه في نفسه، لأن أقوى دليل على وجود الله عز وجل هو على توحيده هو الفطرة، لا لا ترهق نفسك وان تسمع كلام الفلاسفه الدجالين الذين يقولون ان الشك اول يقين وينبغي ان تبدا بالشك. كل هذا كلام الدجاجيه والضليل والقطع عن سبيل الله. لا، انت اصلا بتولد ومغروس فيك الفطره التي تجعلك تسعى الى الله سبحانه وتعالى وتشعر انك تأوي الى الله عز وجل وتكون هناك صله وثيقه بينك وبين الله. كيف ان انت مقصور على هذا؟ يعني حتى اي واحد منا اذا تذكر ايام طباعته الاولى تجد ان هذا الشعور كان مغروسا في قلبه يعني في اعمق اعماق قلبه اللي هو اعتراف بالله سبحانه وتعالى والفزع الى الله والنبي الى الله في سبائل. فهذا بلا شك شعور فطري مغروس في كل واحد منا لا يحتاج ان يدلل عليه. لماذا؟ لانه موجود في قلبي هذا الشعور. فالله سبحانه وتعالى فطرهم على التوحيد، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تفسدوا فطره الناس وتصدوهم عن التوحيد. كل مولود يولد على الفطره. ما معنى يولد على الفطره؟ يعني مهيئ لتقبل الحق. واضح؟ فيعني اولاد اليهود والنصارى ما لم يكلفوا ولم يبلغهم على هذه الفطره النقيه، فطره الاسلام وفطره التوحيد. ثم اعطاهم العقول التي ميزوا بها على البهائم وعلى الاجنوات كي يتدبروا يعني في ايات توحيد الله عز وجل. ثم ارسل اليهم الرسل وبث لهم الايات الكونيه بكل افاق الدنيا يعني تدلهم على توحيد الله عز وجل، ومع ذلك يعني فضلا من الله ومنا من الله تكفل بانه لا يعذب احدا حتى تقوم عليه الحجه بسبيل. لابد ان تبلغه حجه الرسل، لابد ان تبلغه وتصل اليه دعوه الرسل، فاذا رفضها حينئذ يستحق العذابه. نعم. هذه الايه فيها دليل على انه لا تكليف قبل البعثه ولا حكم للعقل، انما الحكم الايه؟ للشرع والنقل، كقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل اي من المكلفين درجات اي مراتب مما عملوا اي من اعمالهم يبلغونها ويتامون بها، ان خيرا فخير وان شرا فشر. واستدل بها على هذا التاويل بان الجن يدخلون الجنه ويتابون، لان هذه ايضا محل خلاف ان بعض العلماء يذهبون الى ان المؤمن الجن ثوابهم ان لا يعذبوا، لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان مؤمن الجن يدخلون الجنه يعني ايه مثل المؤمن الانس. وآية ذلك في سورة الرحمن، في سورة الرحمن الخطاب موجه إلى الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. واضح؟ والآيات فبأي رب آلاء ربكما تكذبان. فالخطاب في سورة الرحمن كلها متوجه إلى الجن وإلى الإنس. فقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وغير ذلك من الآيات تدل على أن الجنة نعيم يستحقه مؤمن الجن ومؤمن الانس ايضا. مما يدل على صحه هذا المنهج ايضا قوله تبارك وتعالى هنا ولكل درجات مما عملوا، على اساس ان لكل يعني لكل فريق من الجن والانس درجات مما عملوا، يعني انهم ايضا مؤمن الجن يستحقون درجات الجنه يعني تبعا لاعمالهم. نعم. قال ابن كثير ويحتمل ان يعود قوله ولكل درجات مما عملوا ولكل لكثير الجن والإنس، يعني ولكل درجات ولكل درجة في النار بحسبه، فقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وما ربك بغافل عما يعملون. ثم قال عز وجل وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك الغني، الغني عن خلقه من جميع الوجوه وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. ذو الرحمة يعني يترحم عليهم بالتكليف تكليلا لهم ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من إرسال الرسل ليس، لأن إرسال الرسل يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالمنفعة معاذ الله، وانما ارسال الرسل ما والا رحمه لعباد الله تبارك وتعالى. وربك الغني غني عنكم ذو الرحمه يرسل الرسل يرحمكم كما قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فانظر الربط هنا بين الغنى والرحمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى غني عنكم، غني عن عبادتكم، وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فما يرسل لكم إلا لمنفعتكم أنتم، دون أن ينتفع هو سبحانه وتعالى من ذلك بشيء. نعم. وهذا أيضا تمهيد قوله وربك الغني ذو الرحمة، تمهيد لقوله بعد ذلك إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق يعملون بطاعته كما أنشأكم أنتم من ذرية قوم آخرين، ذهب بهم ثم بذريتهم، لكنه أبقاكم ترحما عليكم. وهذا كقوله تعالى في آخر سورة القتال الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سيكونون أفضل منكم وأقوى لله منكم. ثم قال عز وجل إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون يعني من البعث وأحواله وأهواله، لآت يعني لكائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين ما أنتم بفائتين يعجزوا عنكم. وهذا رد لقول هؤلاء المشركين من مات فقد فات، من مات فقد فات يعني هرب ولن يستطيع أحد أن يعيده إلى الحياة، من مات فقد فات. يعني رد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله إنه قادر على إعادتكم وإن صرتم رفاتا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، لن تفلتوا من الله. وقالوا إذا ضللنا في الأرض فإننا في خلق جديد، من مات فقد فات، من مات فقد فات يعني هرب ولن يستطيع أحد أن يعيده إلى الحياة، من مات فقد فات. يعني رب الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله إنه قادر على إعادتكم وإن صرتم رفاتا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، لن تفلتوا من الله. وقالوا إذا ضللنا في الأرض فإننا في خلق جديد، فإن إذا توزعنا وذهنا وبعنا في الأرض ثم ترابا فإن لفي خلق جديد. فيقول عز وجل إنما توعدون من البعث والنصور لآت قطعا، وما أنتم بمعجزين يعني ما أنتم بفائتين، بل نحن قادرون على بعثكم ونشوركم وحسابكم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني على غاية تمكنكم واستطاعتكم، ابذلوا أقصى ما في مكنتكم في هذا العمل، اعملوا على مكانتكم على غاية مكانتكم يعني تمكنكم واستطاعتكم. يقال مكن مكانة، وإذا تمكن أبلغ التمكن. أو اعملوا على مكانتكم يعني على جهتكم وحالتكم، من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقام. والمعنى اعملوا على مكانتكم يعني أنتم رضيتم بالكفر، إذا اثبتوا على هذا الكفر. تهديد، اعملوا على مكانتكم لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو هل هذا ظاهر، هل فعلا هذا مقصود به ان في اختيار بين الكفر والايمان؟ لا، لكن ايه التهديد وتوعظ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كقوله ايضا قول جبريل في الحديث يا محمد عيش ما شئت فانك ميت، واحذر من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك منجي به. اعمل ما شئت هذا تهديد. فكذلك هنا اما اعملوا على مكانتكم يعني ابذلوا غايه ما تستطيعون وما تقدرون عليه، او اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على كفركم وسترون عاقبه هذا الكفر. هذا معنى ايه؟ المعنى الثاني اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على ما انتم عليه، على المكانه والحال التي انتم عليها من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، اني عامل ما امرت به من الثبات على الاسلام. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي الدار التي بنيت لعبادته تعالى وحده دون غيره، أن تكون للعدل الذي يضع العبادة في موضعها أو للظالم بوضعها في غير موضعها. والمراد للدار الدنيا، يعني قوله عز وجل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كما قلنا على مكانتكم يعني اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر إني عامل فإني ثابت على ما أنا عليه من الإسلام إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. الدار المقصود بها الدنيا كما قال عز وجل تلك الدار الآخرة كما قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل أيضا والعاقبة للتقوى وقال والعاقبة للمتقين. نعم فالمراقب الدار الدنيا وبالعاقبة سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار يعني في الدنيا إنه لا يفلح الظالمون. معنى عاقبة الدار يعني عاقبة الدنيا والعاقبة العاقبة الحسنى العاقبة الحسنى أي عاقبة الخير لأنها الأصل. فإنه تعالى جعل الدنيا مزرعة للآخرة وقنطرة المجاز إليها. إنه لا يفلح الظالمون أي الكافرون. الظلم هنا مقصود به الظلم الأكبر الشرك ووضع الظلم موضع الكفر. لم يقل سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الكافرون وإنما قال هنا إنه لا يفلح الظالمون لأن الظلم هو وقع الشيء في غير محله وفي غير موضعه. فوضع الظلم وضع الكفر إيذانا بأن امتناع الفلاح يترتب على أي فرد كان من أفراد الظلم. فما ظنك بالكفر الذي هو أعظم أفراده يعني الشخص الذي يقع في أي نوع من أنواع الظلم حتى لو كان دون الظلم الأكبر الذي هو الشرك فإنه لا يفلح لا يمكن الظالم يفلح. فما بالك إذا كان هذا الظلم هو أكبر وأخطر أنواع الظلم الذي هو الشرك العظيم بالله سبحانه وتعالى. هنا بعض الطائف منها أن في إرادة التهديد لصيغة الأمر يعني قوله تعالى اعملوا على مكانتكم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم هذه مبالغة في الوعيد كأن المهدد يريد تعهيده مجمعا عليه كأن الذي يهدد وهو رسول عليه السلام حينما بلغه ما أمر الله به قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني كأنه يريد أن يعذب هؤلاء القوم وأن النية والقصد ثابت وأكيد في أنهم سيعذبون فيحمله بالأمر على ما يؤدي إليه وتنزيل بأن المهدد لا يتأتى منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يحذر أن يتخطى عنه فسوف تعلمون فسوف تعلمون. فقوله تعالى فسوف تعلمون مع الإنذار إنصاف في المقال وحسن الأدب فعلا هنا يعني لفتة طيبة جدا من اللطائف العظيمة في القرآن الكريم. انظر هنا لم يقل تبارك وتعالى فسوف فإن الله تعالى قال هنا فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار لم يقل فسوف تعلمون أن العاقبة تكون لنا وإنما قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. هذا فيما أن في معنى الإنذار فيها أيضا إنصاف في المقال وحفظ الأدب حيث لم يقل العاقبة لنا وإنما فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الكلام المنصف كقوله تعالى وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا ليس في تنازل عن الحق إنما في نوع من التلطف بالخطر حتى لو كان كافرا لأن المقصود هو جذبه إلى الحق. فإذا كان ما تقول له وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هذا يعني يدفع إلى حسن الظن بك أنك غير متعصب أو أنك منصف فبالتالي يدخل جذبه إلى هذا الحق. فكذلك هنا قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ولم يعين من هؤلاء المقصودون الذين تكون لهم عاقبة الدار. وفيه تنبيه على وصوف المنذر بأنه محق ومع ذلك في الآية فيها قطع بأن المنذر على يقين بأنه هو صاحب الحق. لماذا؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل يعني ثابت على الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. وفيه تفسير أيضا بأن العاقبة لمن يثبت على الحق فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قال ابن كثير وقد أنزل الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه تمكن له في البلاد. يعني تخيلوا أن هذه الآية نعم سورة مكية تخيلوا أن هذه الآية في الوقت الذي كان المسلمون يضطهدون فيه أشد الاضطهاد في مكة والصحابة يعذبون والإسلام غريب هذا الإسلام غريبا وهذا للرسول عليه السلام ولأصحابه وما عناه عليه الصلاة والسلام وأصحابه من البلاء الشديد والإصبهات في مكة المكرمة من كفار قريش. استحضر أن هذه الآية نزلت عليهم في هذه الحال. يقول الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فانظر كيف كان على ثقة من وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين الكبير: فسوف تعلمون قطعا من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فهذا وعد الله له في فترة الاضطهاد والقحط، وقد أنجز الله له موعوده يعني فمكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد عليه الصلاة والسلام، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرفاتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد فعل تعالى ذلك بهذه الأمة ولله الحمد والمنة. ثم بين عز وجل نوعا من جهالات مشركي قريش ومكة وضلالاتهم، وهو أنهم كانوا يرجحون جانب الأصنام على جانب الله تبارك وتعالى بعد تشريكهم إياه فيما اختص بخلقه. فقال عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعلوا لله مما ذرأ، مما ذرأ يعني مما خلق، ذرأ يعني خلق، من الحرث الزرع والأنعام نصيبا. نصيبا كيف يجعلونه لله؟ بأن يطرقوه إلى الضيفان والضيوف وإلى المساكين والفقراء. هذا هو معنى إيه؟ أن هذا هو نصيب الله سبحانه وتعالى، ينطق إلى الضيوف وقراء الضيوف والضعفاء والمساكين. وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فجعلوا الله نصيبا وللأصنام نصيبا. كيف يكون الأصنام هتأكل وتشرب؟ لا، للسجنة الذين يخدمون هذه الأصنام وأيضا للتنفس يذبحون لها، واضح، ويعني يبذلون هذا النصيب. فإذا النصيب الذي يجعلونه لله يعني كيف يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ بطرقه إلى الضيفان والمساكين. طيب نصيب الأصنام كيف يصرفونه إلى الأصنام؟ بالتنفس والسجنة للتعبد والسجنة الخدام. وإنما لم يذكر اكتفاء بما بعده. فقالوا هذا لله بزعمهم، هذا لله بزعمهم أو زعمهم، أي هذا مستقر له الآن من غير إقرار له في المستقبل العارض. يعني هذا لله بزعمهم، يعني هذا لله الآن، لكن لا نضمن انه في المستقبل سيكون لله، اذا حصل ظروف سيترجع لغير الله. لكن ايه معناها هذا لله؟ يعني الان، اما في المستقبل فلا نضمن ذلك. واضح، هذا مستقر له عز وجل الان من غير استقرار له في المستقبل العارض. وهذا لشركائنا، هذا لشركائنا يعني هذا مستقر لشركائهم، بل ليس هذا الحق، بل يستقر لشركائهم ما ليس لهم ايضا، بل يأخذون ما كان لله ويدفعونه إلى نصيب الشركاء. فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه. أو في نصيبها شيء من نصيب الله تركوه. واضح؟ كما قال تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي عند نمائه أو سقوطه فيما هو لله أو هلاك ما هو لله لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من خير الطيفان والتصدق على المساكين. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. واضح؟ أي عند نمائه أو سقوطه فيما هو الأصنام، يعني مثلين مثلا بالأموال أو بالزرع أو باللحم أو بأي شيء مما هو لله سبحانه وتعالى، إذا سقط مع النصيب اللي هو للأصنام يتركونه الأصنام. أما إذا كان يعني أما إذا كان العجز يعني سقط نصيب الشركاء بما هو لله يلتقطونه ويعطونه إيه للأصنام، بل إن نصيب الله أصلا يأخذونه ويعطونه للأصنام. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي عند نمائه أو سقوطه فيما هو لله أو هلاك ما هو لله لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قرى الضيفان والتصدق على المساكين. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، أي عند نمائه أو سقوطه فيما هو للأصنام أو هلاك مالها فيمسكون عليها بذبح نسائك عندها والإجراء على خزنتها ونحو ذلك. وكانوا يفلسفون هذا الضلال وهذا الظلم بقولين: إن الله غني وهذه محتاجة، إن الله غني ولكن هذه الأصنام محتاجة، فنحن نأخذ إيه ما كان لله اللي هو المفروض يأخذه الفقراء المساكين ويرجلونه للسجنة أو للذبح والتقرب لهذه الأصنام. ساء ما يحكمون، يعني ساء ما يقسمون، لأنهم أولا عملوا ما لم يشرع لهم في البداية، عملوا ما لم يشرع لهم، هل الله سبحانه وتعالى شرع لهم هذه القسمة بين الله سبحانه وتعالى بين الأصنام؟ هذه أولا ضلال، هذا أولا. ثانيا يعني عملوا أولا ما لم يشرع لهم وضلوا في القتل، لأنه تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قتلوا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها، إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ والرعاية تفقد، يعني عمل التقسيم أصلا باطل وفاسد، ثم بعد ذلك لم يحترموا حتى هذا التقسيم الفاسد الذي إيه ألزموا أنفسهم. ألا يذكرهم هذا بآية أخرى في القرآن الكريم؟ أي نعم، صحيح، في سورة الحديث: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كما رأوا حق رعايتها. واضح؟ وهي تتخنى بحاجة تدخل من دول الكلام بتاع الديمقراطية، يعني هي الديمقراطية أصلا مخالفة للدين ومخالفة للتوحيد، لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب. واضح؟ الشعب هو الذي يشرع وهو الذي يحل وهو الذي يحرر. فحتى مع أن هذا هو الدين الذي يعني ارتضوه بدين عن الإسلام، مع ذلك لم يحترموا ما قوانينه، وتعلمون الأحوال التي تجري في بلاد المسلمين. واضح؟ فهؤلاء ورهبانية من تدعوها، يعني هذه الرهبانية ما شرعها الله لهم أن يحرموا الطيبات والزواج وكذا وكذا، وإنما هم الذين اخترعوها وارتدعوها، ورهبانية من تدعوها ما كتبناها عليه ما فرضناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، هذا استثناء منقطع، بمعنى يعني بالضبط معناها ما كتبناها عليهم ما شرعناها لهم، لكن كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله عن طريق العبادات المشروعة للعبادات المبتدعة. فما رأوا حق رعايته، مع أنهم هم الذين ألزموا أنفسهم بقوانين الرهبانية ونظام الرهبنة، لكنهم مع ذلك ما رأوها حق رعايته، حتى الأشياء التي ألزموا أنفسهم بها لم يحترموها. فهذه آية من نفس هذا الباب بالضبط: وجعلوا لله مما ذرأ، مع أن الله هو الذي خلق وهو الذي ذرأ يعني خلق، ومع ذلك انظر كيف يختمون: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث الزرع والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. تعظيم للشركاء أكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، كحال هؤلاء الناس الذين يعني حكي عنهم أن الواحد منهم في أمام القاضي مثلا في المحكمة إذا طلب منه أن يحلف بالله عز وجل يحلف يمينا غموسا تغمزه في النار كاذبا، باسم الله. لكن اذا قال له احلف بالولي او بالشيخ فلان او بحياه اولادك او بغير ذلك يتلعثم ويقر بالحقيقه والعياذ بالله. تلك يعني طبيعه يعني تعظيم انظر كيف يستهتر باسم الله ثم يعني كيف يفزع ويعظم هؤلاء الاولياء. اي نعم. فاء ما يحكمون يعني من ترجيح جانب الاصنام على جانب الله بعله تقتضي ترجيح جانب الله لإلهيته وعدم صلاحيتها الإلهية مع الحد. يعني هم لما بيجوا يعللوا هذه القسمة البيضة يعللوها لماذا؟ قل أن ربنا غني لكن هذه أصلا محتاجة. طيب إذا كانت محتاجة هل تصلح أن تكون تتخذ آلهة؟ فإذا العلة نفسها التي أسلوا بها واستندوا إليها هي نفسها تحمل في وفياتها إبطال هذا الشرك الذي هم عليه. هي محتاجة، هل المحتاج يصلح إلها؟ فهو فقد الشيء لا يعطيه. أي نعم. وما ذكرناه في الآية هو الذي قاله أئمة التفسير. قال فقد روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا زرعوا زرعا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثني جزءا. فما كان من حرف او ثمره او شيء من نصيب الاوثان حفظوه واحصوه، وان سقط منه الشيء فيما سمي للصمد لله سبحانه وتعالى الاحد الصمد ردوه الى ما جعلوه للوثن، وان سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسخى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وان سقط شيء من الحرف والثمره الذي جعلوه لله اختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير، الوثن فقير ويعطوه هذا الشيء، ولم يردوه الى ما جعلوه لله. وان سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من اموالهم البحيره والسائله والوصيله والحام فيجعلونه للاوثان ويزعمون انهم يحرمونه قربه الى الله تعالى. فقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام ومن الحرث والأنعام نصيبة إلى آخر الآية. ثم قال تبارك وتعالى أيضا مبينا ما عليه هؤلاء المشركون الضالون: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.